طيب نجيب على السنة بدل الكلام حولها. السؤال الأول، ولد الحافظ عبد الغني المحدثي بفلسطين سنة 541. السؤال ده فضل اللهم بارك له في صفقة يمينه، قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنس، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعروة. فضل الكتاب جملة مختصة من العلم تحوي أبوابا وفصولا غالبا. صح، نعم، المسائل صح برضه، العلم اللي كتبها غلط عشان فاهم موضوع مسائل هنعتبرها له صح. لا ماشي، هنعتبرها لك صح، لأنه الكتاب قد يحوي أبوابا فقط، وقد يحوي أبوابا وفصولا فقط، وقد يحوي أبوابا وفصولا ومسائل غالبا. فهذا صحيح. العين أعم من المال، وقد تطلق على خصوص الذهب والفضة. صح، العين أعم من المال، العين كل ما أشغل حيز في الفراغ. طيب، فمنها ما يتمول ومنها ما لا يتمول، فهي بهذا تكون أعم من المال. ويطلقها المالكية على خصوص الذهب والفضة، وهي الإطلاق اللغوي تطلق على الذهب والفضة أيضا. نعم، يشمل مكتوب ايه؟ ايوه، هو في عموم وخصوص، هنا في عموم وخصوص وجهي. فالعين أعم من المال، من حيث إن من العين ما هو مال، ومن العين ما ليس بمال. واضح؟ من العين ما هو مال، ومن العين ما ليس بمال. إذا مين أكثر؟ العين أكثر ولا المال؟ العين، لأن المال ما يتمول من الأعمال أو المنافع أو الحقوق. إحنا مش بنتكلم في الجهة دي دلوقتي، بنتكلم إن العين اللي هي ما له حيز في الفراغ، ويعبر عنه طبيعيون أو فيزيائيون بإيه؟ بأن العين هي المادة، كل ما يشغل حيزا من الفراغ هذا يسمى إيه؟ عين. فهذه العين منها ما يتمول ومنها ما لا يتمول، لأن الخمر والخنزير والنجاسات أعيان، لكنها ليست بإيه؟ بأموال. على كل اللي هيشرح وجهة نظر انا اعتبرها، لحد شرح وجهة نظر خاصة بي في ان في خصوص يعني متعلق بالعين من جهة معينة او بالمال من جهة معينة، هنفهم ان هو فاهم. سوف ننظر نرأي هذا عند قدرنا. ينقسم يعني الجامع حديث اصول تحديد الثمن الى ثلاثة اقسام وليس خمسة، خطأ يعني. بيع النسيئة وبيع يتأجل فيه الثمن. صح، بيع المساومة يظهر فيه البائع رأس ماله لمن يزيد. صح، وسلف سيوطي أنواع الخيار إلى 30 نوعا، وهي تعود إلى 5. سيوطي ذكر 30 نوعا في الأجزاء والمظاهر، وهي تعود إلى 5 بعبارة صحيحة، أن إحنا عدينا 5 أنواع أساسية للخيار. خيار الرد في بيع الفضول ده الخامس، خيار المجلس قال به الشافعية والحنابلة خلافا المالكية والحنفية والظاهرية. خطأ ليه؟ قال علي رضي الله عنه البيع صفقة أو خيار. تدل بقوله تعالى وشروه بثمن بخس على ويؤيده قول حذيفة عند وفاته، تدل بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يتفرقا من مكانهما، على أن المقصود بالتفرق تفرق بالأبدان، مش كده؟ تفرق بالأبدان وليس التفرق بالأقوال. لا، مش تقول خيار المجلس، اللي يقول تقول خيار المجلس يبقى مش فاهم دقة الموضع الشاهد. موضع الشاهد أن الخيار في خيار المجلس باق إلى التفرق بالأبدان، أن الخيار ما الباقي الى ان يتفرقا للابدان. هذا موضع شاهد دقيق فيما يتعلق بخيار الايه النجم، انه يمتد الخيار الى ان يتفرقا بابدانهما وليس ان يتفرقا باقوالهما. تقسيم الجوع المنع عنها باعتبار سبب التحريم الى فهو محرم لعينه او لذاته ولصفة وليه أجرك الله في أبيك. قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن؟ لسعد بن مالك الأنصار. من صور المنابذة أن تكون قاطعة للخيار بين البائع والمشتري، فيقول أحدهما لصاحبه يجوز الباب على البائع إذا آمن، ويجوز السوم على السوم إذا كان البيع مزايدة. نعم. فيما يتعلق بالصوم إذا لم يتراكن ويحصل إيه؟ رضا أو كان البيع مزايدة. أو كان البيع مزايدة. قال بكراهة البيع مع ترقي الركبان، من الذين قالوا؟ الحنفية. وذهب الجمهور الى حرمته مع صحة البيع فثبوت الخيار، الى حرمته مع صحة البيع وثبوت الايه الخيار. تفرق بين الناجش والمزايد لان الاول والثاني اتفقوا على ان مشتري المستبرى ليس عليه شيء في اللبن الحادث على ملكه لحديث من اقتنى كلبا ليس بكلب سيد ولا ماشيه ولا ارض فانه قيراطان، وفي روايه قيراط، وهذا نفس الحديث والله تعالى اعلى واعلم. اختبار اختبار سهل اختبار المكان ده اللي كان صعب لما ده سهل. طيب ان كنا على كل حال نركز على الحفظ كثيرا فيما يتعلق بالشروح لان المقصود البحث، لكنك اذا فهمت شيئا ونسيته ما الفائده؟ فان تفهم وان تقوي ملكه الحفظ عندك. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن اتبع هداه. باب السلم. الحديث الاول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم المدينه وهم يسلكون في الثمار السنه والسنتين والثلاث، فقال: من اسلف في شيء فليسلك في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. السلم هو بيع خاص، وقد ورد الحديث صحيحا بجوابه بشروطه. والسلم بفتحتين يعني محرك سلم، هو السلف لفظا ومعنى. سلم هو الايه؟ هو السلف لفظا ومعنى. وذكر الموردي ان السلف لغه اهل العراق، وان السلم لغة أهل الحجاز. وسمي سلما لتسلم رأس المال في المجلس، وسلفا لتقديم رأس المال في المجلس، لأنه إيه؟ أسلفه هذا المال يعني أعطاه هذا المال فرضا في المجلس أو على هيئة القرض. يدل السلم في اللغة أيضا على معنى الإعطاء والترك والخلوص. والله تعالى: ورجلا سلما لرجل، يعني خالص له. ويقال: اسلم المال لفلان، او اسلم راس المال لفلان، او اسلم للخياط الثوب مثلا، بمعنى نهله اياه او اعطاه اياه او تركه له. هذا الحديث الذي معنا افاد جواز بيع السلم وجواز عقد السلم بضوابطه الشرعيه اذا دعت الحاجه اليه. والحاجه داعيه اليه ولذا جاء الترخيص فيه. حقيقة بيع السلم او بيع السلف ان يعطي التاجر مثلا مالا الى المزارع الذي يعمل في حقله ويقول له اشتري منك 100 كيل من القمح مثلا، اشتري منك 100 كيل قمحا في الموسم اي بعد 3 اشهر بكذا، فيذكر النوع الذي سيشتريه قمح وهو قمح، واذا كان القمح مميزا بنوع معين فيذكر النوع ويقول قمح صفته كذا او ارز صفته كذا، يقول اشتري منك ارزا مصريا او ارزا استراليا او ارزا كذا، فيذكر الصفه ويذكر الكيل او الوزن بحسب كونه مكيلا او موزونا او معدودا او مزروعا، يعني يذكر الكيل والوزن لينضبط هذا المبيع بصفته. فحقيقة بيع السلم انه بيع عين موصوفة في الذمة، يعني بيع عين معدومة او غائبة وهي موصوفة في ذمة هذا الشخص بثمن يعطى معجلا، بثمن يعطى معجلا، يبقى التعديل في الثمن والتأجيل في الايه؟ في المثمن. وقد ذكرنا لكم ان من اصناف البيع بيع معجل البدلين وبيع مؤجل البدلين وبيع يعجل فيه الثمن وبيع يؤجل فيه المثمن. اذا ما هو البيع الذي يعجل فيه الثمن ويؤجل فيه المثمن؟ بيع السلم الذي نحن بصدد شرحه الان، واضح كده؟ طيب بيع السلم يقول انه بيع عين موصوفة في الذمة. ما هي الذمة؟ الذمة هي وصف شرعي افترض الشارع وجوده في الانسان إذانا بصلاحيته، أي هذا الإنسان، لأن تكون له حقوق ولأن تكون عليه واجبات، يعني قادر على أن يتحمل حقوقا للغير ولأن تكون عليه أيضا واجبات يؤديها. لماذا معنى الذمة وصف شرعي؟ بموجبه يكون الإنسان أهلا لأن يحمل في ذمته أو يحمل على عاتقه مسؤولية أداء الحقوق والالتزامات. بيع السلم هو بيع عين غائبة، وهذه العين ليست فقط غائبة بل ومعدومة أيضا، والأصل أنه لا يجوز بيعه المعدوم ولا بيع المجهول. قد ورد معنى نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، حبل الحبلة معدوم عند العقل او مجهول على اقل تقدير. ورد النهي عن بيع الطير في الهواء والسمك في الماء والجمل الشارد في الصحراء لكونه مجهولا، لكونه معجوزا عن تسليمه، فلهذا جاء النهي عنه. فكيف اذا جاز ان يباع قمح او شعير او ارز وهو غير موجود؟ جاز ذلك لان الشريعه الحكيمه تراعي حاجه الناس، فان كثيرا من المزارعين لا يملك المال الذي ينفق منه على زرعه ولا يملك المال الذي ينفق به على نفسه، وإنما ينتظر محصوله لينفق منه على نفسه وعلى زرع، والتاجر يريد هذا الزرع ليقف عليه برخص، يريد ان ياخذ الزرع برخص، فللتاجر حاجه في ان ياخذ برخص، وللمزارع حاجه في ان ينفق على نفسه وعلى عياله وعلى زرعه. فاجتمعت هاتان الحاجتان لترخص في هذا البيع، لكن يبقى ان هذا البيع فيه غرض وخطر، اذ لا ربما لم يجد هذا المزارع ثمرة لزرعه، او ربما لم ينتج حقله، او ربما كذا او كذا او كذا، وقد باع 100 كيل مثلا، فكيف يفعل؟ فكيف يفعل؟ هذا المال الذي اخذه في مقابل هذه المزروعات كيف يفعل اذا لم يأتي زرعه بهذا الذي باع؟ عليه ان يرد كيلا او وزنا مما اتفق عليه بان يشتري من السوق، فيسلم ما اسلم فيه، واضح؟ ولا يكون في ذلك مخلا، وبالتالي انتفت الاسباب التي يقدح بها بصحة هذا التعارف. ولا شك انه ابيح للحاجة كبيع العراية، ابيح للحاجة، حاجة المزارع وحاجة التاجر. ما الفرق بين بيع السلم وبيع العين الغائبة؟ العين الغائبة قد لا تكون موصوفة، ما تكون موصوفة، يقول بعتك جملا او بعتك كذا، فهذه اذا كانت هذه المثابة فانها لا تصح، هذا البيع لا يصح، بخلاف ما اذا وصف المبيع وصفا دقيقا. وما الفرق بين بيع السلم والإدارة؟ الإدارة بيع منفعة معلومة في مقابل عوض معلوم، أما بيع السلم فليس بيع منفعة، وإنما هو بيع عين. ولماذا كان هناك شبه؟ أن المستاجر قد يدفع مقابل المنفعة قبل أن يستوفيها، زي ما يدفع هذا التاجر الثمن قبل أن يحوز السلعة أو أن يأخذ السلعة، لأن السلعة معدومة في وقت الإيه؟ في وقت التعاقد. ما الفرق بين عقد السلم وعقد الاستثمار؟ عقد الاستثمار عقد مقاولة مع أهل الصنعة على صنع شيء معين، على عمل شيء معين، بخلاف عقد السلم فإنه عقد بيع، عقد بيع لعين موصوفة في الذمة. طيب المشتري يسمونه في عقد السلم اللي هو يدفع المال، يسمونه رب السلم، رب السلم أي صاحبه، وأحيانا يسمونه المسلم، الإيه؟ مسلم، من أسلم فعل رباعي، أسلم ده فعل إيه؟ رباعي، صيغة اسم الفعل تكون بماذا؟ بإقال بياء المضارعة ميما وكسر ما قبل إيه؟ الآن أسلم مسلم فهو إيه؟ مسلم. طيب يبقى المشتري يقال له رب السلم او المسلم، والبائع ماذا يقال له؟ المسلم اليه، مسلم اليه، ما فيهاش مسلم، المسلم اليه، لان عندنا المبيع اسمه المسلم فيه، مبيع اسمه مسلم فيه، واضح كده؟ طيب ندخل تفصيلا الى شرح هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ هذا الحديث بقوله من أسلف في شيء فليسلف في كيل المعلوم. من أسلف أو من أسلم. نعم. نفس الحال. ده بيع عين موجودة وهذا بيع عين معدومة. بيع الدينار قبل وجود الصلاة هذا بيع عين موجودة قائمة وقت العقد لكنها لم يبدو صلاحها. لم يبدو صلاحها. أما بيع السلم فكما لو كان مثلا القمح أو الأرز مثلا يخرج في شهر 10 وأنت تشتري الأرز في شهر 1 مثلا يعني قبل أن يزرع الأرز أصلا فضلا عن أن يكون قد تنبل يعني صار في الإيه في سنبلي أبدا نعم ما هو في الأولى ونحن عارفين ان حاجة مش موجودة اصلا وقلنا ان هذا انما جاز للحاجة التي نص على اعتبارها بالشروط التي ستأتي بشروط سوف تأتي فصار السلم عقدا خاصا للتوسعة والارخاء على المسلمين بضوابطه. طيب قلنا ان السلم او السلف هو بيع عين موصوفة في الذمة بثمن مؤجل إذا كان هذا بشروط مخصوصة. قال المعظم من الحنفية هو شراء آجل بعاجل. شراء آجل بعاجل. وعند الشافعية قالوا هو عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا. وعند المالكية هو بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو لا في حكمها إلى أجل معلوم. وعند الحنابلة هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. رأينا أن ننقل هذه التعريف لنفهم أن حقيقة السلم عند علمائنا وعند فقهائنا واحدة والخلاف سوف يرجع إلى التفاصيل في تفاصيل هذا العقد. قلنا أن السلم والسلف والقرض ألفاظ متقاربة في معناها. والسلم جاءت مشروعيته من القرآن ومن السنة أيضا ومن الإجماع على مشروعيته. فمن القرآن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. عباس رضي الله تعالى عنه يقول أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ هذه الآية إذا تبعنكم بدين أجل مسمى فاكتبوا. قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه وقرأ هذه الآية. فالآن أصبحت السلف وهو نوع من أنواع الديون. نوع من أنواع الديون. والسنة دلت كما في هذا الحديث على مشروعية بيع السلم ودلت أحاديث أخرى أيضا على مشروعية بيع السلم. من ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري عن محمد بن أبي المجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبدى وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من الشام. أنباط من الشام يعني ناس من أهل التجارة في الزروع والثمار. قال سنصنفهم في الحنطة الشعير والزبيب. فقلت أكان لهم دار أم لم يكن لهم دار؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. هؤلاء الأنبار إلى من نبط بمعنى المزارع إلى بمعنى من يتاجر. على كل حال كانوا يسرفون إليهم يعني يعطونهم أموالا في مقابل إيه؟ أن يأخذوا منهم حنطة أو شعير أو ما يشبه ذلك. قال هل كانت لهم مزروعات أو لا؟ زرعوا أو لا؟ قال ما كنا نسألهم. يدل هذا على ماذا؟ على أن المال الذي يعطونه مال مضمون، إما أن يرد إليه ما أسلم فيه أو أن يرد له إيه؟ المال إذا انقطع المسلم فيه، لم يكن موجودا في وقتها. لكن الأصل إذا أسلم أن يسلم في زمن يكون فيه المسلم فيه موجود غالبا. واضح؟ طيب. وقد نقل الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع على مشروعية وجواز السلم، فقال أجمعت الأمة على جواز السلم فيما علمت. وقال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه العلم، كل من نحفظ عنه العلم أن السلم جائز. في الحديث الذي معنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الشريعة لم تبتدئ إباحة السلم، وإنما كان هذا معروفا في جاهليتهم قبل الإسلام، وأن الإسلام إنما جاء بتعديله وضبطه ولم يأتي بإلغائه وحذفه. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وكان يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، قيد هذا صلى الله عليه وسلم بقوله من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. تضمنت هذه العبارة عددا من الشروط التي تتعلق بالسلم. الشرط الأول أن السلم، وهذا شرط عام، أن السلم بيع، فيشترط في السلم ما يشترط في عقد البيع. السلم العقد أنه اسمه بيع السلم، فكل شرط ثبت في عقد البيع فهو ثابت في عقد مين؟ السلم. وزيادة ثبتات. أول هذه الزيادات أن يكون المسلم فيه معلوما بكيل أو وزن أو نحو ذلك. لماذا ينبغي أن يكون أو يشترط أن يكون معلوما؟ لأن السلم عقد معاوضة، سلم عقد بيع ومعاوضة، والبيع أو السلم في حال كون السلعة غير موجودة أمر يتنافى مع مشروعية البيع. فإذا جاز هذا للحاجة فليضبط المسلم فيه بما يرفع الجهالة ويدفع الخصومة. ولذلك جاء التقييد الشرعي بأن يكون المسلم فيه معلوما بكيل أو بوزن أو بمرع أو بعشق أو ما أشبه على ما نقله بعضهم قياسا. إذا لابد أن يكون إيه؟ معلوما بالكيل أو وزن هذا الذي نص عليه في الحديث، وسيأتي أمثلة لغيره. هذا هو الشرط الأول. وعلينا أن يذكر جنس المسلم فيه وأن يذكر نوعا. فلو قال أسلمتك أو أسلمت إليك أو أسلفتك في 100 كيل ولم يذكر الجنس، فلم يقل حنطة ولا أرز ولا فول ولا عدس، لم يذكر، لأن هذا يكون باطلا، يكون السلم باطلا. لا بد من تعيينه فيقول 100 كيل حنطة. فإذا قال ذلك فإنه يذكر النوع، لأن هذه قد تتفاوت في أثمانها وقيمها بتفاوت أنواعها. فإذا أسلم في الأرض مثلا كما قلنا الأرض مصري أو الأرض أمريكي أو أرض يساوي مثلا إلى آخره، ويبين القدر بكل ما يرفع الجهالة، فتضبط الكمية الثابتة في ذمة المسلم إليه ضبطا لا يحتمل إيه نزاع عنه، بحيث لا يدع هذا مجالا للمنازعة والمخاصمة عند الاستيفاء. سنستوفي هذا الزرع بعد شهور، فلابد أن يكون الأمر منضبطا من البداية. والشيء المعلوم والوزن المعلوم لا إشكال فيه، لكن هل نطلب النبي عليه الصلاة والسلام قال فليسلم في كيل معلوم وإيه ووزن؟ الواو هنا ما معناها؟ معناها أن المكيل يوزن وأن الموزون يكال، ولا أو هذه ولا الواو هنا بمعنى أو؟ بمعنى أو، إن كان مما يكال يكال وإن كان مما يوزن يوزن. فإذا كانت مما يكال هل يصح ضبطها بالوزن؟ منع من ذلك الشافعية، ولعل الراجح أنها أن هذا لا يمنع إذا كان يحصل به الضبط، لأن المقصود حصول ماذا؟ الضبط. فإذا قال 100 كيلو جرام من الأرز بدل من أن يقول 100 كيلة من الأرز أو 100 صاع من الأرز فإنه يصح. الأرز مكيل، لكن لو ضبطه بالوزن فإنه إيه؟ فإنه جائز. وهذا على كل حال هذا للجمهور، لو أنه ضبط المكيل بالوزن أو الموزون بالكيل وكان مما يؤدي هذا إلى ضبطه فإنه لا حرج فيه. بعض الفقهاء كالحنابلة مثلا يقول لا يصح السلم في مكيل وزنا ولا في الموزون كيلا. لماذا؟ قال لأنه هو ضبط بهذا المقدار أو بهذه الطريقة فلا يجوز التحول عنه، لأنه مبيع يشترط معرفة قدره، فلم يجوز بغير ما هو مقدر به في الأصل، كما لو أسلم في مزروع وزنا كما لو أسلم في مزروع وزنا، مزروع يعني يقاس بالذراع، وزنا يعني القماش مثلا الذي يوزن الذي يقاس بالمتر، أسلم فيه بالكيلو، لأن هذا لا يتقدر تقديرا صحيحا. هذا الكلام محل مناقشة، لأنه إذا كان 100 كيلة تعمل 500 كيلو جرام مثلا أو 400 كيلو جرام أو 300 كيلو جرام، فإن الضبط بالكيلو أيضا يحقق بإيه؟ يحقق الضبط. واضح؟ فالخلاصة أن الجمهور لا يرون بأسا في ضبط المسلم فيه لأي وحدة قياسية، لأي وحدة سياسية عرفية تضبطه. واضح؟ وهذا خيام المعتمد عند الحنابلة. طيب إن كان المسلم فيه من القيميات وليس من المثليات التي تخبر أنواعها للوحدات القياسية العرفية، مسلم فيه من الايه؟ من القيميات وليس من المثليات التي توزن وتكال وتعد وتزرع، يعني وحدات الوزن والحجم والطول والبعد، فكيف يضبط؟ قالوا يضبط الصفة المقصودة مع ذكر الجن، يضبط الصفة مع ذكر الجن والنوع اذا كان انواع مختلفة. واحد هيسلم في ايه؟ في سيارة مثلا، سيارة ليست مكينة ولا موزونة، طيب يعمل ايه؟ يذكر الصفة ويذكر جنس هذه السيارة من اي موديل مثلا ومن اي نوع ومن اي كذا، مثل هذه السيارة مثلا تويوتا، ومن اي نوع من انواع هذه السيارات، من النوع مثلا النقل، او نصف نقل مثلا او النوع الفلاني يربط لذلك السيارة ويذكر صفتها حتى لا يقع شيء من الغفل. طب اذا لم يتذكر فان السلام لا يجوز عند اذن ان السلام لا يجوز ليه؟ لانه سيفضي هذا الى منازع. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بقيود من ان يكون في كيل او وزن اي بما يتحقق به الضبط. فاذا لم يكن هنا قدرة على تحقيق الضبط فان هذا يفضي الى ايه؟ الى منع السلام. يبقى القيميات التي تنضبط بالوصف يجوز السلام فيها والتي لا تنضبط بالوصف لا يجوز السلام فيها. واضح؟ وهذا قول الجمهور كما قدمت. خالف في ذلك الظاهرية فقصروا السلام على ما يقال او يوزن فحسب. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام قص المكيل والموزون فقط. واضح؟ ما حكم السلام في النقد؟ هل يتصور سلم في نقد او لا؟ قال الحنفية لا يجري السلم في النقد. لماذا؟ قالوا لان السلم او لان المسلم فيه لابد ان يكون مثمن. عندنا ثمن وعندنا ايه؟ مثمن. فالمسلم فيه هو المثمن. واضح؟ المسلم فيه هو المثمن ونحن نبادل الثمن بالمثمن. طيب النقود لا تكون الا ايه؟ الا اثمانا. قالوا فهذا يفضي الى ان يكون النقد ثمنا ومثمنا فيه وهذا لا يصح. لا يصح. فكأنه يبادل الثمن بالثمن. يبادل الثمن بالثمن. والأصل أن يبادل الثمن بإيه؟ بمثمن فيه. فذهب الجمهور إلى جواز ذلك. هنشرح كيفية الصورة دي. الجمهور أجاز الثمن ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ قالوا أن يكون رأس المال غير نقد لأن يؤول إلى ربا النساء. لأن يؤول إلى إيه؟ إلى ربا النساء كأنه يعطيه مئة الآن ويأخذها منه إيه؟ مثلا لأن يؤول إلى ربا إيه؟ النساء. طيب الجمهور قالوا بالجواز متى ما كان رأس المال رأس المال المدفوع يعني متى ما كان الثمن المدفوع ليس نقد. طيب كيف هذا؟ كيف يكون رأس المال رأس المال كيف يكون غير نقد في السلم؟ رأس المال احنا هنسلمه رأس المال هنسلمه في مجلس العقد والمسلم فيه نقد وهذا سيكون بعد الايه؟ بعد العقد. الجمهور قالوا يجوز السلم في النقد بشرط ان يكون الثمن او المسلم او يكون رأس المال اللي احنا بندفعه في مقابل المسلم فيه ليس نقدا. ليس لان نتفكر هو ده على فكرة تفكر فيه علشان يجينا يعني حاجة مفيدة. وراهن ايه؟ وراهن ده مش جاي اتباع تجعل عين وثيقة بدين في خوف منها عند عدم القدرة على سداد. اي عبد الله ما هو ايه العين دي ايه؟ اما انطاع ايه احسن يعني كلامك ده صحيح بس انا عايزك تجيب بقى مثال. لو قلت مثال للمنفعة اديك 100 جنيه جاي. لو عرف يجيب المنفعة اديله 100 جنيه جاي. قول يا معتز صح. اذا كان هذا مهرا. فإن المس هنا وقت المنع منفعة البضع أو الاستمتاع بالمرأة. واضح؟ الشيخ معتز لأنه أجاب عن هذا السؤال إجابة صحيحة أن أديله 100 جنيه. سؤال قوي. إذا المرأة يثبت في الذمة صداقا. المرأة تثبت في الذمة إيه؟ صداقا. يثبت في الذمة صداقا، فيقول والله زوجتك ابنتي بكذا أو على كذا بمهر قدره كذا مؤجلا كله. مؤجل إيه؟ كله. متى يستوفي؟ عند حلول أقرب الأجلين مثلا، أو عند أجل معين ولا بعد سنة سنتين. فيبقى إيه؟ صارت منفعة. رأس المال هنا إيه؟ منفعة استمتاع بالمرأة. والمسلم فيه هو النقد. المسلم فيه هو إيه؟ هو النقد. ورأس المال صار هنا إيه؟ منفعة، وصار غير عين غير نقد، وفي مقابله جاء النقد. إذا هكذا قال الجمهور. رد الجمهور أيضا قال الحنفية لأن النقود من الموزونات، لأن النقود الذهبية والفضية من الموزونات، وبأن كل ما جاز أن يكون في الذمة ثمنا جاز أن يكون مسلما فيه، ولأن ضبط ذلك بالصفة ممكن. فتذكر نوع تودي من فضة أو من ذهب ولا من حيار كذا ومن جنيه كذا ومن سكة من سكة النقد المعروفة بكذا أو موزونة بكذا، يبقى إيه؟ الضبط. فانتفى بذلك كل مانع، ما بقاش نقد بنقد، ما بقاش عين أو منفعة بإيه؟ بنقد. واضح؟ ثانيا أن يكون إلى أجل. الشرط الثاني في عقد السلم أن يكون إلى أجل. وقد جرى الخلاف بين الفقهاء في مسألة شرطية الأجل على قولين. القول الأول أن الأجل شرط، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية. فلو قال استلم عن أجل لم يصح، لو قال استلم عن أجل لم يصح، يعني لو كان السلم حالا لم يصح. واضح؟ وخالف في ذلك الشافعية فقالوا بجواز أن يكون إيه؟ حالا. بجواز أن يكون حالا. طيب لا ليس شرط. كل ما كان منفعة أو كان عينا بدل من الألاق درس المال عين أو منفعة بخلاف النقد يجوز. طيب المسألة التي بين أيدينا، هل الأجل شرط ولا لا؟ جمهور العلماء على إيه؟ شرطيته. وخرج بذلك الشافعي فقالوا لا يشترط الأجل، ويجوز أن يكون السلم حالا يعني منجز البدنين. بأي شيء استدل الجمهور؟ قالوا بحديث الباب. النبي عليه الصلاة والسلام قال إلى أجل معلوم، فإذا نفينا الأجل فقد انتفى أحد الشروط، فهذا شرط مبيح للسلم فلا يصح سلم بدونه. ثم أن السلم إنما شرع للإرفاق والتيسير، والإرفاق والتيسير لا يحصل إلا بأجل، لأنك تعطي المال اللي هو الثمن وتؤجل الإيه؟ المؤمن في حين وجوده. فإذا كان موجودا حالا، موجودا حالا يعني، فإذا انتفى الأجل انتفى هذا الإرفاق وهذا التيسير. فالثمن أنت بتتفاوض لأنك بتطلب الرخص، والثاني بيعقده لأنه يريد أن ينفق على الجرس. فهنا وجدت الحاجة منك والحاجة من الذي يزرع. أما إذا كان الأمر أنك تسلم في شيء موجود حالا ويحصل التقابض حالا، فأين يكون الإرفاق وأين يكون التوسيع؟ وبعدين اذا كان حاملا هل يكون سلما ولا يكون بيعا؟ تمشي في معنى لا تمشي في معنى السلم. سلم سلف والسلف فيه اجل. فاذا انت قلت اسلمك الان يعني معنى ان انا ابيعك الان. اذا معنى كده ان انا بيع تنقلب حقيقته الى البيع. واضح؟ ماذا قال الشافعية؟ قالوا عندنا قياس. ما هو القياس؟ قال اذا اجاز رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيع الطعام بصفه الى اجل كان بيع الطعام بصفه حالا اجوز. واضح؟ اذا كان مثلا اجاز بيع الطعام مؤجلا هتاخد تشتري منه طعام مؤجل سلما فبيعه حالا اجوز لانه ليس في ذلك اشكال. لأن ليس في البيع كما يقول الشافعي لأنه ليس في البيع معنى إلا أن يكون بصفة مضمونة على صاحبه. فإذا ضمن مؤخرا ضمن معجلا وكان معجلا أضمن به مؤخرا. والأعجل أخرج من معنى الغرض وهو مجامع له في أنه مضمون له على بائعه بصفة. ده كلام الشافعي كلام ثقيل شوي حاول أن تفهمه. كمان يقول يجوز البيع سلما حالا. طب ما فائدته؟ ما هو ده بيع. قال لك فائدته انه يكون مضمونا. مضمونا على من؟ على البائع. ليه؟ لانه اذا اعطاه المال فقد وجد على ذلك الشخص ان يسلمه هذا الطعام. فلو ادخر انا طعام هذا او سرق او فقد او طبته عاهة او آفة او كذا نقول له ايه؟ اشتري من السوق 100 كيلو ورده الى الايه؟ الى المسلم. اشتريت؟ لان احنا قلنا ان هذا المال يكون مضمونا وان هذا العقد يكون مضمونا. هو اخذ 100 مثلا 100,000 على ان يسلم او ان يسلم بعد 3 اشهر مثلا 1,000 صاع من كذا. فلو جاء وقال الزرع تلف او انكرف او فسد فنقول له ايه؟ فنشتري من السوق واتي به او رد الذي ايه؟ اخذته واستقل من هذا البيع اللي هو بيع الايه؟ السلم. بخلاف ما لو ايه؟ اشترط عصابة العاهة او الاهل. مش كده؟ فهو في النهاية يرد وليس يكون الطعام عليه ايه؟ مضمون. هنا لازم ترد الايه؟ الطعام. ولذلك قال الشافعي لانه ليس في البيع معنى الا ان يكون بصفه مضمونه على صاحبه. فاذا ضمن مؤخرا ضمن معجلا وكان معجلا اضمن به مؤخرا والاعجل اخرج من معنى الغرض. مش في غرض لان مفيش ايه؟ مده ده على طول. وهو مجامع له في انه مضمون له على بائعه بصفه. مجامع له اي للايه؟ للسلف لبيع السلف. زي كده البيع المعجل ده مجامع لبيع الايه؟ السلف المؤجل في انه مضمون له على بائعه بصفه. يعني ملزم هذا البائع بان ياتي بهذا الطعام على هذه الصفه التي وقع الاتفاق عليها. قول الجمهور اقوى وارجح بلا شك من هذا القول. لماذا؟ لانه قياس في مقابله نص في النهايه. حتى لو قلنا ان هو هنا ينظر الى المعنى هنا في مقابله نص. ما هو النص؟ من اسلم او اسلم بشيء فليسلم في شيء معلوم وزنا او كيلا الى اجل معلوم. ولان معنى الارفاق مقصود في السلم والا فانه لا يجوز في الاصل بيع عين معدومه وانما ابحنا ذلك خروجا من الايه؟ خروجا من الضيق والشده التي تكون في حق هذا المزارع الذي يزرع وفي حق هذا التاجر الذي يريد ان يشتري برخص ليبيع على الناس بربح وفير. نعم. ايوه بس في معنى الضمان مش في كل الاحوال. مش في كل الاحوال ما لا انت عارف ان احنا درسنا في مثلا بيع العاهة والآهة ان اليسير غير مضمون، ما تلف من اليسير فهو غير ايه مضمون، وقدر الله العلماء هذا اليسير بالايه بالثلث، فثلث المال قد يضيع عليه، انما هنا ولا طاع يضيع ولا كيل يضيع، واضح. الشرط الثالث ان يكون الاجل معلوما، لان نريد ان ننتهي من الشروط لان في محاضره الان فهنختصر، ان يكون الاجل معلوما، فاذا كان مجهولا كان السلم فاسدا، سواء كانت الجهاله كبيره او قليله، ويعلم الاجل بتقدير مدته بما يتقدر به بما يقطع المنازع، فكان يقول بعد شهر مثلا او بعد شهرين او في شهر رجب او في اول شهر جمادة او فيما يشبه هذا، قل جمادة الاولى او جمادة الاخرة او بعد سنة من الان او بعد 100 يوم او بعد 6 اشهر، يعني بد ان يذكر اجلا دقيقا واضحا منضبطا. وقع الخلاف بين العلماء في ادنى الاجل، اقل هذا ممكن يحصل فيه السلام قد ايه؟ اذا مشينا مع الجمهور لانه لابد من ذكر الاجل، فياتي السؤال الاجل ده ما هو حده الادنى؟ هل ينفع يبقى الاجل ده يوم او يومين ويبقى ده بيع سلم؟ قال الظاهرية أقل أجل ينضبط به أنه أجل تكون مقبولا، فسألوا ابن حزم ما هو؟ قال ساعة فما فوقه، ساعة فما فوقه، يبقى معنى كده أن هو هيقول إلى قول من يقول بإيه؟ بجوازه حالا زي الشافعية يعني، إذا قدر هذا بساعة فما فوقها، إذا المسألة عادت إلى قول من قال بالإيه؟ بالجواز حالا. الحنفية ذهبت إلى التقدير بشهر، وهذا هو المقدم عندهم، لأن في أقوال أخرى عندهم دون ذلك، لكن المقدم أن يكون الأجل شهرا. مشهور مذهب المالكية قالوا أقل ما تختلف به الأسواق عادة يعني في السعر فحد ذلك ب15 يوما، والحنابلة قالوا أيضا إن أقل ما يتقدر في ذلك الشهر وما قاربه، يعني شهر أو ما قاربه، لأنه ده مقصود به الأجل، مقصود به شيء إرفاق هذا المزارع مثلا وحصول الرخص على التاجر، تخلفات الاسواق والاسعار انما تتاتى في حدود الشهر مثلا لا اقل من شهر، عشان تحصل هذه التقلبات. وايضا الحاجه، كان الناس ينفقون على انفسهم بالشهر، فان نفقه هذا المزارع مثلا في شهر نفقه قد يحتاجها من غيره، يحتاجها من غيره، فيعطيه نفقه هذا، يعطيه ثمن هذا الزرع ليتسلمه بعد ايه؟ بعد شهر. يبقى الذي عليه الحنابلة والحنفية هو اعتبار الشهر. الشافعية قالوا ما فيش اجل، والظاهرية جعلوا اقل ما يتقدر ساعة فما فوقها. طبعا في بعض الاقوال عند المالكية وعند غيرهم يوم ويومين وثلاثة ايام، لكن هذا في الحقيقة يعني كالحال من حيث انه لا يتقدر به او لا يتقدر فيها او من خلاله تغير للايه للاسعار. الشرط الرابع ان يكون مقدور التسليم عند حلول اجله، بان يغلب وجوده عند حلول الاجل. الشرط الخامس ان يعين مكان الاستيفاء، وهذا مما اختلف فيه، هل لابد من ان يعين المكان؟ بعضهم قال لا يشترط، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره، لم يذكر المكان الذي يقع فيه التسلم كلام هذه الايه الأطعمة التي أسلم فيها أين تسلم أين تسلم. بعضهم ذكر أنه لابد من ذكر هذا لأنه قد يحتاج إلى كلفة يحتاج إلى مؤونة في نقل هذه الأطعمة ونقل هذه الأشياء فلابد من ذكر المكان. لكن الراجح أنه لا يشترط ذكر مكان الاستيفاء لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكره ولأنه في الحقيقة عقد بيع عقد معاوضة وليس من شروط عقد البيع أو عقد المعاوضة أن نذكر مكان الايه الاستلام أو مكان التسليم. لهذا نكون قد أتينا على المختصر من شرح هذا الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا بما سمعتم أن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا إلا جواز كريم. بر الرؤوف الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.